نأوزن حرف لرم ولا أول لرم ولا شبه لرم ولا عطل لرم ولا كيف ليمن أبد وإنما إننا أن ظن اللهم عز وجل صفاته صورنا ملشكل ضد صفاته. İkinci şey, lazım da Allah Azze ve Celle hiddesin fi rububiyeti. Yani diyesel Allah Azze ve Celle halk eyleyen, Allah Azze ve Celle öldüren, Allah Azze ve Celle dirilden, Allah Azze ve Celle rızkı veren. Fabunları tebdiflesey. Allah Azze ve Celle manasısın vahadlâni Allah Tebâlehu ve Teâlâ fi rububiyeti. Fi rububiyeti. Üçüncü şey, lazım da Allah Azze ve Celle vahadliyesey, uluhiyyâsinde. Ey şey, minel ibadet, Allah'tan veren hiç kimseye özün elâniyesin. Falazımdı sende şirk-i dua olmasın. Lazımdı sende şirk-i dua olmasın. Şirk-i dua rafidaların, o sofilerin şirkidir. Allah'tan döner yüzünü çevirir. Allah'tan dön olan şey, Allah'tan dön olanlardan ister gerek Allah'tan istersin bulunsun iller. İden şirk-i dua gerek olmasın sende. Şirk-i dua gerek olmasın sende. Şirk-i dua ne şeydir? Her kim vafıklıysa bu kavanin vada'yyada hükm olmağa, av içinde hükmelemeğe بها مشرك نوع الشرك شرك الطاعات دليل سورة الأنعام ذات يقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الإمام الشنقيطي ديه رحمه الله برد تخبير وقال أي وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون. İzen ilk şart, Allah Azze ve Celle vahhaddeyse bu üksilatı onunla. İkinci şart, inanasay Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Resul olmalı. Ennem Allah Azze ve Celle özümüze yollayıp Resul. Ondan sonra gerek, özünden ne hadis gelirse bize sahih, aklıma geçer geçmez, inanla enne bu hakep sahih. Hadith-i Zübeyr, Resul sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Değil bir çibir, bir içmeye düştüyse batının özü. Lian bir kanadında ağırlık var, o bir kanadında devam. Ben buna inanmam. Hacer alır, ispat eder, eylemez, bu şeylem daha gibi. Lakin mezar Resul sallallahu aleyhi ve sellem seyretti. Bu hadis sahihtir. Bu çibirin, bu küçüklüğünde bir kanadında devam var, bir kanadında devam var. Alim geldim diye bir yoktu. Diyelim, ente ahtahta ve Resulü sattı. Liannehu yukbiru an khaliqi zulal. جرت أذن مطيع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهجا بإكشاف سند وفر الله الله عز وجل إيمان يديس على منهاج أهل السنة والجماعة. رسول صلى الله عليه وسلم إنا نصي كما عند أهل السنة والجماعة. سنن السنان بأجنشة. رب العزة بأجنشة في تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. جرت الجهاد يديس الله خاطرك مالدا ونفسدا. معنى الجهاد. في سبيل الله أنه صلاح قطرم صيد جمعتنا نور صيد غايات جوش محتاج جهدنا استيام الله عز وجل حكات من استندى حكات المصر استيام رب الأزان حكم من استندى حكم المصر olmaz diye seyahat hukmu lişşahbi sen musulman say Kur'an'ı imidadı bileyse de tu'minu billahi ve Resulü. Feher kimde bu uşşan haklandıysa baha ticara eyliyme Allah'ı azze ve celle. Her kim mümin ise billah ala minhaca ehl-sünnet ve mümin bi rasulillah ala minhaca ehl-sünnet lakin cihad ilamide bu adam bu hayatın ehlatından değil. Yani üçüncü şart özünde haklar. Ve de doktor giden yıllarda aniden gelirse bu fırsat tara indi kim bir fırsat açıktı kapı örtülmedi kimsenin önünde gitsin cemaate geçsin gitsin cihad ilasın fi sabilillah belki bu üç şahsen de hakıklandıysa olursa ma'al mutacirine ma'allahi azzel. Hecel geçtiyse bir ticara ma'allah. Rabbul Azza vaad verirti iki şey. Bir vaad verirti ahirette sene verir. Bir vaad verirti dünyada sene verir. Ahirette verdi o. Deyyuncikum min adabin el. Kıyamet günü sana o zahmet. Öl o zahmet. Adetten kurtar. Ey zahmet adettir cehennem. Ve cehennemindir bazı muvasafatın seladu. Deyilir cehennemde yemek var, cehennemde içmek var, cehennemde nefes almak vermek var, cehennemde esirra var, cehennemde örtünecek var, cehennemde her ne var ise hayatımızda cehennemde var. Ve cehennemde var bir şey hamama olacak. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim vel junud ve lehum maqali'u min hamim. Hum hayatımızda olan cehennemde de var. Fe Rabbul Azze diyende gel bilem ticara ile, bilem de ticara ile sen. أنجيك من عذاب أليم معنى صدوة على جهات بالين التعرس التنجي شيء دي نغض جراحي وليس مسيح عقلنا دون الكفر كفر الله عز وجل عفو إلى مزل إلى توبية اليسير لكن دون الكفر الذنوب والمعاصي والكبائر يخطب المزن يخطب النار خمز والذنوب خمز والكبائر لكن في جرينا سيد الله من عز وجل رب العزة دي خم جراحي من سيح عقلنا إذا بطي جرانا التنجي مكساب بخار وشنجو مكسابة ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رب العز وعد ويرتب جهادنا في سبيل الله وأنت على منهاج أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي بالله ورسوله رب العز دي من سعني جنة الجيش ويقينا يخل المزلفة بعبادته أزل حميوري إلا غياس جنة أما أختار لسي أن يأخذ الجنة يجيها بها لأن جهاد تسأل جسم بالمنح جشرم الخير لكن جهاد تسأل جسم يقينا جشرم بأن الله عز وجل وعبيرته ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة اللي كان الخير رب العزة من غير مكسب ويرت من غير وعبيرته دي أرضى بخسزاء بالمجموعة مساكن تطبع بمساكن بخير مساكن طيبة يعني بالإبادة كإبادة صيغة جمع تجارته لقد هذا عدد نسأل الله عز وجل نشئ لها الآسر نشئ التصميم حسبك أنه بلا شيء الله عز وجل مسكن لديك مسكن طيب فرب العزة بالمسكن لديك من وزنت طبا بمسكن طيب وقلنا نقرأ الغرصة إذا لا يمكن إدراك لنا أنه بمسكن كان من شيء بمسكن تصميم من شيء لكن يقينا بشار دور أنه بقيت شرط من ذا أولدسا جشرا ويقينا بقوة مساكن هذا بإذن الله تعالى بمكاسب أخرى رب العزة كما كسبيرت الدنيا ديين هجر تجارة لسائز بلانجا بقيت شرطنا واربع الشيلان بريان حزيري سيزوزنا أنه دنيا لا سيزونا صلى الله عليه وسلم جاهز دي وأخرى تحبونها نصر من الله دنيا لا دي سيزونا صدر وسيزدر بلا بلا رأتها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نهاية الآية دي وبشر المؤمنين سلب مؤمننا فرى أزلالنا سوزلدهم خم عطيالار آخرة دنيا دا أبشروا ترى بالنار حق إخلال عندنا فخرداش يتشمس بس دي سي أنا أؤمن بالله ورسوله لازم بآيات أهلات من فقط أصحاب الأعذار حق لا روح لأن الله عز وجل إزلالنا عدو يريد بس سقطت بس كرمت بس من أغنغوان بأغنى كون يوزن جهاد الاسن بس من نار معدود والله من نردن غيركم سمعدود فقل إذن لله هجر ربنا انتجار إلى نفسه أم بالعلوم سلا أزرح لي يا هذا ليكاش والحمد لأنه أرمى لي لأن هل بتجار من قابس إليكم عجل أولن وآيات أهلات الله وتجراء العلم مع الله عز وجل أخير مسألة يقين الإيش التيز أنه بعث الرد بعث مقابر دارة يختلف ومن بينه بالقبر ود شنادي يبلغ قبر نبي الله يونس في الموسى منع الحمد لله إذا لا إله من جرك نشكل أيضا سيقار جميع الأنبياء من نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام بر نبيين قادرين كمسة بالنس عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أذنهم قبر أنبياء لذا تابعين أما أي قبر لأي نبي أبدا أهل السيرة دي يختبر نبي ثابت 100% بنبيون سند أو بنبي شيسند أو بنبي جرس يختبر ثابت بالمعنى القرد جوملين كمل لكن خافن دلنا دستور بنبي يونس بنبي شيسند يرد على ما أنه بنبي بنبي بب ikinci şey. Bu kabre men gitmiştim bundan evvel min babil ittila. Men görmüştüm bu kabrin o tayından ve Marva geçen içine lazımdı tavaf edersin. Kapıdan enersey bir haciz var. Lazımdı sağ alışına geçersin. Bir kabre oğlundan soyunu sol alışına çıkarsın. Allah Teala ve Celle deyipti وَلْيَطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ توافق مصدر يونس توافق بس الله عز وجل evinde. Üçüncü şey bu kadar olmuştu mezar içinde şirk olduydu özünden isteniydi Allah'tan azze ve celle istenen